أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قال زين العابدين وسيد الساجدين الإمام علي بن الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله، واجعل يدا على من ظلمني ولسانا على من خاصمني، وظفرا بمن عاندني، وهب لي مكرا على من شايدني، وقدرة على من اضطهدني، وتكذيبا لمن حصدني، وسلامة ممن توعدني، ووفقني لطاعة من سددني، ومتابعة من أرشدني. اللهم صل على محمد وآله. في هذا الختام، في ختام هذا المقطع، بعد أن بين الإمام ضرورة بناء القدرة والقوة في مقابل الأعداء، في مقابل الظالمين، في مقابل الملحدين المعاندين، هنا يبين الإمام ضرورة الارتباط والعلاقة مع الناصح، مع القائد الرباني، مع من يملك الحكمة، يملك الرشد والرشاد. ووفقني لطاعة من سددني، التسديد أي الصواب والاستقامة، يعني صاحب القول الصائب، من يلهمني الرأي السديد، الرأي الصائب، الرأي المستقيم، الطريق المستقيم. ووفقني لطاعة من سددني، أي جعلني على الطريق المستقيم. كل يوم نقول اهدنا الصراط المستقيم، إنسان يجي يضعني على الصراط المستقيم، فهل أطيعه أم أعصيه؟ إن الإمام يقول ضرورة أن الإنسان يطيع من يجعله على الطريق المستقيم حتى يتمكن من مقارعة أولئك الأعداء. وهذا توفيق إلهي، أن يوفق الإنسان لطاعة ناصح، لطاعة من يجعلك على الصراط المستقيم. ووفقني لطاعة من سددني. في هذه الدنيا كثير هم من يتصدون للزعامة ويطلبون من الناس طاعتهم، وكثير هي النظريات والأفكار التي تبث من هنا وهناك، يعني كثير هم الذين يدعون الفكر ويبثون نظرياتهم، وكثير هي الآراء والأقوال التي نسمعها من التلفاز، من شبكة الإنترنت، من الإذاعات، محطات فضائية، من المنابر، في المجالس، صحف، المجلات، كثير. هذه الأقلام وهذه الألسن، لكن أي هذه الأفكار صائبة؟ أي هذه الألسن يقول الصواب؟ أي هذه الأقلام تكتب الصواب والفكر المستقيم؟ نال مسألة ضرورية أن الإنسان لابد أن يبحث عن الرأي الصائب، وبعد وجوده وبعد معرفته لابد من طاعته. هذا الإنسان الذي يعطيني الصواب من الضروري أن أطيعه. الإنسان المرحلة الأولى البحث والاستقلال في البحث، لا يخضع لأحد ولا يخضع لفكر أحد. لكن إذا وجد الصواب هنا لابد أن يتجرد عن الذات ويخضع للصواب فيطيع من جعله على طريق صائب. يعني لو أردنا نقرب الفكرة، وإن كان أنقاط ضرب لا تقاط، الإنسان يبحث عن الرسول عن النبي باستقلال. هناك من ادعى النبوة على ممر التاريخ، وهناك من ادعى الإمامة، فالإنسان يبحث عن الإمام، لكن متى ما عرف الإمام يجب عليه طاعة الإمام. الإنسان يبحث عن العالم الرباني صاحب الفكر النير الطائب الصادق المخلص، متى ما وجد هذا لا بد أن يطيعه. وإن كان هناك فارق بين العالم والمعصوم، المعصوم الإنسان لا يحتاج إلى تفكير في صوابية رأيه وخطأ رأيه، رأيه صائب دائما وأبدا. أما بالنسبة إلى العالم الرباني قد يصيب وقد يخطئ، لذلك لا بد أن يبقى العقل حاضر يفكر، لكن متى ما عرفت الصواب لا بد أن أطيع. وهذا توفيق أن الإنسان يعرف صاحب الرأي الصائب ويطيع. كثير يعرفون ترى أن فلان مرجع رأيه صائب، كثير من الناس يعرفون أن فلان عالم رأيه صائب، كثير من الناس يعلمون أن هذا الفقيه رأيه صائب، لكن لا يطيع لحجية لطائفية لمصلحة لأي سبب من الأسباب. اليهود علموا أن هذا رسول الله صلى الله عليه وآله، لكنهم لم يطيعوا، علموا ما في ذرة شك. كذلك بعد الرسول كثير يعلم أن الأمير هو الخليفة بعد رسول الله، وهكذا على ممر التاريخ كثير من العلماء يعلمون أن الأمير هو الخليفة بعد رسول الله، لكن هل يطيعوا؟ وفي الوقت المعاصر كثير من يعلم أن المرجع الفلاني صاحب رأي صائب، لكن هل يطيع هذا المرجع؟ وهكذا على مستوى العلماء وما شابه، كثير يعلم أن هذا الخطيب صاحب رأي قوي، لكنه يبحث عن غيره ولا يستمع إليه أو ما شابه. لهذا القضية أن الإنسان يوفق للطاعة هذا شيء كبير، نعمة كبيرة جدا، وهذا يتطلب جنون، يتطلب روح الخضوع للحق. ثاني يكون عنده استعداد للحق بعيدا عن الأسماء، بعيدا عن الأشخاص. أنا لما أعلم أن هذا صاحب رأي صائب أنا لابد أن أرتبط به وأطيعه مهما كان. أنا بالأمس كنت متخذ موقف مضاد من لجهلي، أنا متخذ موقف من هذا المرجع لجهلي، من هذا المذهب لجهلي، من هذا العالم لجهلي. اليوم تبين خطأ واضح بوضوح أنني كنت مخطئ وأن هذا هو الطريق الصائب، هل هنا أطيع هذا؟ لهذا الإمام يقول وفقني لطاعتي من سددني. التسديد في مجالات متعددة، تسديد في العقيدة والأساس، أساس الأشياء التسديد العقائد، يكون تكون العقيدة صائدة لا باطلة. كثير من الناس ترها يعرفون أن فلان عالم صاحب عقيدة فاسدة، لكن لمصالح يبقون معه. إذن هؤلاء ما يملكون روح طاعة المسدد، مصالح، طاعة المصالح. القسم الآخر تسديد في الفكر، إنسان عقيدة سليمة لكن هل فكره صائب؟ وإن كان الفكر ارتبط بالعقيدة، بعض المعتقدات الخاطئة تؤثر على الفكر، لكن كطابع عام في الجملة أن هذا عقيدة قائدة، لكن هل فكره صائب أو فكر مستورد من الجاهلية القديمة أو الحديثة؟ هذا تسديد في الفكر. تسديد في السلوك، كان في مثلك في عمله في طريقة منهجه، يكون مسدد ويسددني في طريقي وعملي وما شابه. هذه بعض أنواع التسديدات. هذا إحنا بحاجة في الواقع إذا تكون عندنا روح الاستعداد للطاعة، طاعة من يتصف بهذه الصفة، رأي صائب، عقيدة صائبة، عمل صائب، مسلك صائب، منهج صائب. هل عندي استعداد أن أطيع؟ هنا لابد أن عندك الاستعداد، لابد أن أغرس في هذه الروح. ما أطيع أي إنسان، الطاعة ليس لكل إنسان، الطاعة لمن يصيب الهدف صاد، يعني يلتزم بنهج الله، ولا إذا ابتعد عن منهج الله فهو مخطئ. التزم بقيم السماء، هذا الإنسان يسير وفق منهج السماء، هذا معناه السلطان صاحب. وهذا احنا بحاجة إلى أن نملك هذه الروح حتى لا نحيد عن الصواب، وبعدين نقول ها ما أدري كذا، ونحط مبررات ونتهم الآخر. أنا ما ملكته. بعدين نقول فلان هو سبب ضلالتي، لا أنا سبب ضلالتي، لأنني كنت أعلم أن هذا عنده انزلاقات، وكنت أعلم أن ذاك واضح الطريق وصائب الطريق، مع ذلك لمصلحة ما، لعصبية ما، لكسل، لأي سبب من الأسباب الغير مقبولة، أنا كنت أسير مع هذا وأترك ذاك. فبالتالي أنا أتهم الآخر، أقول هذا غرر فيه، غير غرر بي، لا هذا غرر، لكن أنا كنت أيضا أشاركه في التمرين. أنت عارف كنت مطلع، لأن يوم يومين كم يوم يقدر يخدعني هذا؟ لكن مني أنا، لهذا إحنا ضروري أن نملك الروح، روح طاعة الحق. فإذا ملكنا روح طاعة الحق سنتبع أهل الحق، متى ما كان حق أنا أطيع. هذا يقول لي هذه كلمة حق، أنا لما أعلم أنها حق أطيعه، لأن أنا عندي خضوع وتسليم للحق لا للأشخاص. لهذا الطاعة ما مربوطة بشخص، مربوطة بالصواب. من سددني، سداد يعني الرأي الصائب، القول المستقيم، هذا سددني. فبالتالي أنا ما أطيع أي إنسان، مو لا قرابتي لإعجابي به، لقد أعجب بفلان، مو لا أطيع لأنني معجب به، أو لأنه قريبي، أو لأنه جميلي، أو لأنه علاقتي وياه حسنة، أو عندي مصلحة وإياه، أو ما شابه، لا، لأنه يملك الصواب، فطاعتي لا طاعة للصواب، يملك الحق وطاعتي طاعة للحق، يملك الاستقامة فطاعتي سير وفق الاستقامة. هذا لازم أن نملك هذه الروح، إذا ملكناها وفقنا لذلك الله سبحانه وتعالى يوفقنا. نسعى كن عندنا الروح، الله سبحانه وتعالى سيوفقنا. ووفقني لطاعتي من سددني ومتابعتي من أرشدني. الإنسان مهما بلغ من العلم من الرشد يحتاج إلى من يرشده، مهما بلغ مهما كان عقل الإنسان كبير يحتاج إلى من يرشده مهما كان. لهذا الله سبحانه وتعالى يرسل الأنبياء، ليش؟ حتى يكونوا مرشدين للبشرية. وبعد الأنبياء الأئمة وبعد الأئمة العلماء الربانيون، وعلماء الرباني العلماء الربانيون مستويات، تبدأ أعلى قمة المرجعية مرورا بكل عالم رباني، زين، ختاما بالعالم اللي عندك علاقة وياه مباشرة. هؤلاء يملكون الرشد، هل كمن ليس له حكيما يرشده؟ لا بد من حكيم، هذا يرشد. أرشدني عن جنو دلني على الصواب، الرشاد يعني الصواب. إنسان يهتم بإرشادي، يهتم بتعريفي بالحق، أنا ألا يستحق هذا؟ مو هو، أنا مو الواجب علي أن أتبعه لمصلحتي، مو واجب علي أتبعه، عقلي ألا يأمرني باتباعه؟ هو خلي ما له ربط، هو مو خسران شيء. الرسول يبلغ رسالة، اتبعوا الرسالة، ما اتبعوا ما بر الرسول، أنا بركم من ضل إذا اهتديتم، إذا أنا على الهدى زيد كل البشرية تنهار. أنا مطهر، ما قبلت مني أنا ما علي ضرر، ما دام تحملت مسؤولية تبليغ الرسالة ما استجابت أنا ما أفضل، لا يبركم من ضل، الله سبحانه وتعالى لا يبركم من ضل. زين، فبالتالي أنا لمصلحتي الدينية في الدنيا والآخرة أن أتبع من أرشدني، ووفقني لمتابعتي من أرشدني. أكو صارة أفكار كثيرة، تعال ادخل في عركة يا فلان، دفاعا عن أشخاص، دفاعا عن باطل. زين، تارة أفكار فيها تعال قضايا إباحية، تعال تفسد المجتمع، حتى لو نقول لك تفسد المجتمع هذا مو رشيد، قد يكون ظاهره الصلاح هذا بعيد عن الأمور. مثلا إنسان من فعل حب الخير لكن لم يوفق له، فهذا قد يأمرني أو يزين لي بنية حسنة أيضا، أفكار كثيرة، أفكار خاطئة، أفكار إباحية، أفكار علمانية، أفكار إلحادية، فضلا عن الإنسان الذي يقصد ذلك. لهذا لابد أن نلتفت أن نتبع من يأمرنا بالرشاد، أن هذه ماذا تجلب لي عند الله، أنا ما لي شغل، هذه قالها فلان لو ما قالها فلان، أنا لازم أجي أقول هذه عند الله هل أخذ ثواب فيها؟ هذا معناه في أمر الرسول. فكرة، قصة، شعر، رأي، موقف، نظرية، أي شيء، هل هذه فيها ثواب عند الله أم لا؟ واللي يجي زين لي حتى في العمل الاجتماعي، هذا العمل فيه ثواب عند الله أم لا؟ المعيار هو هذا اللي فيه رشد، وإلا إذا كلام ما والله مو حرام، فليكن مو حرام، فليكن فرضا. هل يرضي الله؟ واحد يجي يقول لي تعال تابع اخبار الرياضة، انا اسأل اذا تابعت اخبار الرياضة اخذ ثواب، وما قال لي حرام، فكر حرام. إذن هذا ما يرشدني، هذا اللي يقول لي فعالي سيئني متابعة الأخبار الرياضية وكذا من هالقبيل، شنو فائدته؟ إسلام يجي يقول لي اقرأ هذا الكتاب، أنا لازم أجي أشوف هذا الكتاب شنو، هل من خلال قراءته أحظى بالثواب؟ في منفعة للدين، في منفعة وإصلاح وصلاح للمجتمع، حتى يكون في ثواب. هذا هو المعين. خطيب يصعد منبر يجيب لي معلومات صاعدة نازلة، لكن بعد هذه المعلومات شنو أنا؟ غيرت من الأحسن. هذا لما أذكر الكلام سليم ما فيه أي إشكال شرعي. هل فيه منفعة؟ هذا معناه متابعة من أستاذني. إذا في منفعة لي، أما إذا ما في منفعة لي فنتبع هذا الخطيب واتبع هذا العالم واتبع هذا الشاعر واتبع هذا المفكر واتبع هذا، لي إذا ما فيه رشاد في كلامهم شنو الفائدة؟ شنو الرشد؟ فلم يلقي الرشد يقابله السفه. شنو معنى السفه؟ خلينا نجي في الجانب المادي حتى نجي بعدين نطبقه في الجانب الفكري. رجال عنده او ولد يموت ابوه وهو غير بالغ، هذا طفل عمره 10 سنوات، ملك ابوه خلف له 1,000,000 ريال، هذا الانسان لما يتصرف في هذه المليون تعطيها اياه يحفظها او يضيعها؟ يضيعها. يمكن هذا الطفل شرى سيارة ب200,000 ريال، ما شرى حرام، لكن هذا تفه لو رشد، ما يدرك معنى المال. طفل هذا يروح يضيع الأموال كلها على حلويات ويصرفها ويا الأصدقاء، ما يبلغ إلا ما عنده ولا مليم من 1,000,000 ريال، ما عنده ولا مليم، يصعد باكر يبلغ يقول تعالوا أنا أحتاج إلى من يطعمني، أبوه تعلم مال. سبب ضياع المال شنو؟ كتب ما شرى ولا شيء حرام، ولا شيء حرام بالمال شرها. هذا طبعا ممكن يشتري حرام ويروح، بس أنا جيب مثال على أساس الأهون، بس معه فيها الخروفات كثيرة. لهذا لا يعطى المال حتى لو بلغ، حتى نأمن أنه بلغ الرشد نعطيه المال، يعني يتصرف تصرفات حكيمة، يضع المال في موضع يشتري ما يحتاج إليه ما ينفعه. هذا معناه إذن يتصرف في المال بما ينفعه، فيه نفع من خلال الشراء. إذن بالنسبة إلى الأفكار، آية في سورة البقرة تتحدث عن جانب العقائد. أكو هؤلاء الذين لم يتبعون الحق، القرآن عبر عنهم بأنهم في الطائفة ترون أن اتبعوا الحق سفهاء، ألا إنهم هم السفهاء. هذا التفيف إذن استطاع شنو؟ هو تبني أفكار ومعتقدات خاطئة، معتقدا أنها هي الصواب، وإن كان يجيه ومضاف أنه على خطأ، بس لمصلحة تمنعه، هذا هو التفاهم. أنا لابد أن أجعل عندي فكر رشيد، أتبع من يرشدني للفكر الرشيد اللي علمني الأفكار الرشيدة، قد يجي واحد حتى القرآن يشرحه بفكر سفيه، يلبس القرآن بمعتقدات باطلة بخلفيته، روايات أهل البيت، دعاء. وأكو من خصوص الدعاء، أكو ناس من خلال الدعاء يسوون في مشعوذة، دعاء وآيات قرآنية يشعوذون على الناس. لما يجي هذا يتكلم مع هذا الإنسان الصادق اللي مغيب عقله، هذا بعد ينخدع بمثل هذا الإنسان، بعد بالقرآن يتكلم ويكتب له في ورقة آيات قرآنية وأدعية ويأخذ منه كم ألف ريال من الفضل. هذا كثير ورشيد، هل هذا يتبع؟ هذا هل يرشدني أو يزيدني للفقه؟ فإذا نحن لابد أن يكون عندنا رشد ونتبع من يرشدنا، يعني الذي يعطينا الحكمة، الذي يعرفنا الحق، الذي يجعل عقولنا حاضرة ما يغيب عقولنا ويخدعنا. نتبع من يأمرنا بالرشاد، يأمرنا بقيم السماء بالصدق، يأمرنا بمعنى بما فيه نفع لنا في ديننا ودنيانا، نفع ديني يؤدي بنا إلى الجنة، هذا الطريق يؤدي بنا إلى الجنة. يأمرنا باتباع القرآن، باتباع روايات أهل البيت، بالاقتداء بأهل البيت، يعني الفكر للإمام زين العابدين عمل كذا أعمل مثله، الإمام الباقر فعل كذا في هذا الظروف أنت ظروفك مثل أعمل مثله، وعلى يصير قداع أيضا. حتى جاء يمكن أحد يقرأ، أنا أتكلم في هذا الإمام أن لما يقول هذا الفكر، هذا الفكر هو أهل البيت عملوا به، رسول الله كان يعمل به، هذا قدوة، يجعل هاي قدوة، هذا الفكر الرشيد. هذا احنا في الواقع ضروري أن نتبع من يرشدنا، خلق من ليس له حكيم يرشده. نبحث عن الإنسان الذي دائما وابدا يعطينا الرشد، يرفع من مستوى عقليتنا، من مستوى تفكيرنا، من مستوى قدرتنا على التمييز بين الحق والباطل، يرفع من مستوى معرفتنا لسنن الحياة، لسنن الكون، يرفع من مستوى قدرتنا لفهم كتاب الله، يرفع من مستوى قدرتنا للتمييز بين الأفكار. هذا لازم يتبع اللي يعطينا هالها، يعني معناته منه احنا من خلال علاقتنا هذا واتباعنا قاعدين احنا كنا نصعد لمعرفة اعمق وادق وافضل. هذا هو اللهم صل على محمد وآله، يعني اللهم ارفع درجة محمد وآل محمد. هؤلاء الذين منهم نستمد القوة، منهم نأخذ الرشد، منهم نأخذ التسديد، هم الذين لابد أن نطيع، هم اللي سددوني، طاعة من سددني، من اللي يعطينا السداد والرأي الصائب غير أهل البيت، ومن ينتهج منهج أهل البيت، من يعطينا الرشد غير أهل البيت في خلاف أعدائهم الرشد، ومنهم نأخذ الرشد والصواب والتسديد، وبهم وباتباع منهجهم في الواقع نملك القوة ونملك الظفر والقدرة والسلامة والتوفيق من أهل البيت. يعني هذا المقاطع اللي قرأناها اللي نريد اجعل لي يدين نريد قوة، ولسانا نريد حجة، وظفرا نريد نصر، ومكرا على اساس افشال مخططات الاعداء، وقدرتين على من اضطهدني، وتكذيبا لمن قصدني، افشال وكشف الاعيد العابثين، وسلامه سلامه لمن توعدني، والتوفيق للطاعه، و المتابعة ممن هذا؟ من أهل البيت. إذا أريد هذه الأمور القوة والتوفيق والتسديد وما شابه من قدرات من أهل البيت. اللهم صل على محمد وآله. يعني هذه الأمور اللي نريدها من أهل البيت، من نهج أهل البيت، من سلوك أهل البيت، من اتباع أهل البيت، من الارتباط بأهل البيت، من الأخذ منهم دون سواهم. يا قومين لا تأخذ إلا منا، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. فالمال من أهل البيت، ليس من أهل البيت لأنهم لن يأخذ إلا عنهم. ما راح ترك التوراة وترك الكتب كلها والتزم منهج أهل البيت، هذا سلمان. فلهذا الأمير يقول للقمال، يا قمال لا تأخذ إلا عنا تكن منا، شيعتنا منا خلقوا من فاضل يقين فينا. منا يعني شيعتنا، من شايعنا، من اتبعنا، هذا معناته. فإذن إحنا لابد أن نأخذ منهم. اللهم صل على محمد وآله، يعني وفقني لأن أخذ منهم، لأن أطيعهم، لأن أقتدعهم، لأن أستمد القدرة منهم، من منهجهم، من سلوكياتهم، من ممارساتهم، أقتدي بهم.